بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه الكافي في كتاب الجنائز: يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له، فإذا مرض استحب عيادته، لما روى البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع الجنائز وعيادة المريض، متفق عليه. فإذا دخل عليه سأله عن حاله ورقاه ببعض رقى النبي صلى الله عليه وسلم، ويحثه على التوبة ويرغبه في الوصية، ويذكر له ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده، متفق عليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة وجنازة، الجنائز جمع جنازة بفتح الجيم وجنازة بكسرها، وهي الميت على النعش، وقيل بالتفريق بينهما، وأن هناك فرقا بين جنازة وجنازة. فالجنازة الميت الذي على النعش، والجنازة للنعش، فقالوا الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. جنازة الحركة أين؟ أعلى، تكون للميت، وجنازة الحركة تحت للأسفل تكون للنعش، ولكن المشهور أنه لا فرق بينهما، فيقال جنازة وجنازة. وإنما ذكر المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز عقب كتاب الصلاة، لأن الصلاة على الميت هي أهم ما يفعل به، أهم أمر يفعل بالميت إذا مات هي الصلاة عليه. يقول المؤلف رحمه الله: يستحب الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له. يستحب الإكثار من ذكر الموت بقلبه ولسانه، الإكثار من ذكر الموت يكون بالقلب واللسان، بأن يجعله نصب عينيه. وإنما استحب ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، الموت. وهاذم بالذال، وفي روايات أخرى هادم، وفي بعضها هازم، فالحديث روي على ثلاث أوجه: هاذم وهادم وهازم. فهاذم أي قاطع، هاذم اللذات أي قاطع اللذات، وهادم أي مزيل اللذات، وهازم أي يهزمها. وفي تتمة الحديث: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، فإن فما ذكر في قليل في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره. الموت ما ذكر في كثير إلا قلله، ولا ذكر في قليل إلا كثره. فما ذكر في قليل رزق إلا استكثره الإنسان، يعني إذا ذكره قليل الرزق استكثر الإنسان هذا الرزق لاستقلال ما بقي من عمره. ومتى ذكر في كثير قلله، لأن كثير الدنيا إذا علم انقطاعه بالموت قل عنده. يقول: والاستعداد له، يعني يسن الاستعداد للموت. والاستعداد للموت يكون بأمور ثلاثة: الأول التوبة إلى الله عز وجل من المعاصي، والثاني الخروج من مظالم العباد بردها واستحلال أربابها. فالتوبة إلى الله عز وجل من المعاصي فيما يتعلق بحقوق الله، والخروج من المظالم فيما يتعلق بعباد الله، وثالثا الزيادة أو الاستزادة من العمل الصالح، لقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. إذن الاستعداد للموت يكون بهذه الأمور الثلاثة: الأول التوبة إلى الله عز وجل من المعاصي، وهذا فيما يتعلق بحقوق الله، والثاني الخروج من مظالم العباد بردها واستحلال أربابها، والثالث الزيادة من العمل الصالح. وإلا فلا فائدة من تذكر الموت مع عدم العمل الصالح. ولهذا نقول ونكرر إنه يخطئ كثير من الوعاظ بسبب جهلهم في الواقع، يخطئ كثير من الوعاظ أنهم حينما يعظون الناس ويذكرونهم بالجنة والنار والترغيب والترهيب والترغيب أنهم لا يحثونهم على العمل الصالح. تجد أنه يذكر الناس ويخوفهم بالله ويذكرهم بما ما جاء في النصوص الشرعية من ترغيب أو ترهيب فيتأثر الناس، ولكن الخطأ أنه لا يحثهم على العمل الصالح. ما فائدة الاتعاظ مع عدم العمل الصالح؟ لا فائدة منه. الإنسان لو بكى إلى يوم القيامة مع عدم قيامه بعمل صالح لا ينفعه. ولهذا تأمل قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه ماذا؟ فليعمل عملا صالحا. إذن هنا تنبيه أن بعض الوعاظ يعظون الناس ويذكرونهم ترغيبا وترهيبا، ولكنهم يقتصرون على ذلك ولا يحثونهم على العمل الصالح، وهذا أهم من أهم الأمور، لأنه لا فائدة من الاتعاظ مع عدم العمل. يقول المؤلف رحمه الله: فإذا مرض استحبت عيادته. إذا مرض الإنسان استحبت عيادته، وإنما تستحب عيادة المريض إذا كان مرضه يقطعه عن الناس ويلزمه الفراش. إذا كان المرض يقطعه عن الناس ويلزمه الفراش، فأما المرض الذي لا يلزم الإنسان الفراش بحيث يرونه في المسجد وفي السوق فلا حاجة إلى عيادته، لأنهم سوف يرونه ويسألونه. ولهذا قسم الفقهاء رحمهم الله قسموا الأمراض إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول مرض مخوف، مرض مخوف، وهو ما صح أن يكون سببا للموت، ما صح أن يكون سببا للموت سواء كثر الموت به أم لا، سواء كثر الموت به أم لا، كوجع القلب ونسأل الله، السرطان، الحمى المطبقة، هذا هو المرض المخوف. إذن المرض المخوف ما صح أن يكون سببا للموت سواء كثر الموت به أم لا. وليس المرض المخوف ما يكثر الموت به، لا، نقول ما صح أن يكون سببا. ولذلك لو قلت مثلا إنسان آلمه سنه فمات استغرب الناس كيف مات من سن، لكن لو تقول مثلا إنسان أصابه وجع في القلب فمات لا يستغرب، أصابه مثلا سرطان أو حمى شديدة فمات، ارتفع ضغطه فمات، كل هذا يصح أن يكون سببا للموت سواء كثر أم لم يكثر. القسم الثاني، الحكم في هذا من الناحية الفقهية أن المرض المخوف لا ينفذ من عطاياه إلا الثلث فأقل لغير وارث، لا ينفذ من عطاياه إلا الثلث فأقل لغير وارث. القسم الثاني من أقسام الأمراض مرض يسير غير مخوف، وهو الذي لم تجري العادة بالموت به، ولو مات منه لعد موته بغتة. فإنسان مثلا أصابه ألم في عينه فمات، هذا لا يمكن أن يكون سببا للموت، فيعتبر موته ماذا؟ بغتة. كذلك أصابه وجع في الضرس يعتبر موته بغتة، هذا هو المرض اليسير. فهذا من حيث العطايا كالصحيح، من حيث العطايا كالصحيح. القسم الثالث من أقسام الأمراض مرض ممتد، المرض الممتد كالسكري مثلا، هذا مرض ممتد، ما الحكم فيه؟ نقول إن قطعه بفراش، يعني ألزمه الفراش، فهذا مخوف، وإلا فليس مخوفا. فالأمراض الممتدة إذا كانت تلزم الإنسان الفراش وتقطعه عن الناس فهذا مخوف، مثل السكري ومثلا ارتفاع الضغط، الكلى، الفالج، الجذام، إلى غير ذلك. إذن المراد بقوله رحمه الله إذا مرض استحبت عيادته، نقول المراد بذلك المرض الذي يقطع الإنسان عن الناس ويزيمه الفراش. أما المرض الذي لا يقطع الإنسان فإنه يمكن أن يسأل عن حاله في المسجد أو في السوق. يقول فإذا مرض استحبت عيادته، وتأمل هنا عيادته لم يقل زيارته، ولهذا هذا من الأخطاء الشائعة عند الناس أن يقول أزور المريض. العيادة تكون للمريض والزيارة تكون للصحيح، العيادة تكون للمريض والزيارة تكون للصحيح. فالصواب أنك تقول بالنسبة للمريض عاد مريضا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم ست، وقال وإذا مريض فزره ولا فعد، وقال من عاد مريضا له كذا وكذا. وعيادة المريض، عيادة المريض لها آداب ينبغي لمن عاد المريض أن يتأدب بها. فمن ذلك أولا أن ينوي بعبادته امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بعيادة المريض. ثانيا أن ينوي الإحسان إلى أخيه، الإحسان إلى أخيه المريض، لأن عيادة المريض إحسان. والإنسان أيها الإخوة من خلال تجربة لا ينسى شيئين بالنسبة لمثل هذا، لا ينسى من عاده وهو مريض ولا من عزاه بمصابه، تبقى أثرها ولو بعد حين. فالإنسان الذي يعزي أخاه في مصيبته يبقى أثرها، ولا سيما إذا ثبته وصبره تجد أنه يحفظ له هذا الجميل وهذا الإحسان. إذن ينوي بعيادته الإحسان إلى أخيه. ثالثا أن يسأل عن حاله، أن يسأل عن حاله وعن أعماله من طهارة وصلاة ونحو ذلك، ولا سيما إذا كان العائد من طلبة العلم، فيسأل عن حاله البدنية ويسأل عن حاله الشرعية. يسأل عن حاله الشرعية بحيث يقول كيف تصلي، كيف تتطهر، لأن من المرضى من إذا دخل المستشفى أو نوم في المستشفى يدع الصلاة بحجة ماذا؟ أنه لا يستطيع التطهر، لا يستطيع الاستقبال، لا يستطيع القيام فيدع الصلاة، وهذا خطأ، خطأ عظيم. بل الواجب أن يفعل ما قدر عليه من طهارة وصلاة ويسقط عنه ما عجز عنه، فإن قدر على الماء والوضوء فعل، إن عجز تيمم، إن قدر أن يستقبل القبلة فعل، إن عجز سقط عنه، لقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن ينبغي لعائد المريض ولا سيما إذا كان من طلبة العلم أن يسأل عن ماذا؟ عن أحواله الشرعية، وأن يسأل أيضا عن أحواله البدنية، كيف حالك، كيف هذا المرض معك وما أشبه ذلك. ثالثا رابعا أن ينفس له في الأجل بما يطيب نفسه ويدخل السرور عليه، وأن حاله أو أن حاله أحسن من قبل، أن حاله أحسن حالا من قبل، حتى ولو كان في تعب وإعياء، فإذا مثلا عاده ثم عاده يبين له أن حاله الآن أحسن من ذي قبل، وهو كذلك، هو حاله شرعا أحسن لأنه يزداد أجرا وثوابا، فيفتح له باب الأمل ويقول هذا المرض ابتلاء من الله وسوف يشفيك الله عز وجل منه وما أشبه ذلك. بخلاف الذي تكون عيادته للمريض سببا لمصابه وحصول الهم والغم بالنسبة له. تجد أن بعض الناس يزور يعود المريض فيقول أنا أعرف شخص أصيب بمثل مرضك، ما جلس أسبوع إلا استوفاه الله عز وجل. أبت المرض أنا أعرف فلان أصابه المرض ومات، وفلان أصابه المرض ومات. أنت الله يعينك إن شاء الله تعالى، أصبر وستموت. طيب، خامسا أيضا أن يذكره التوبة، يذكره بالتوبة إلى الله عز وجل، لأنها واجبة على الفور وعلى كل حال، والمريض أحوج ما يكون إليها. سادسا أن يذكره الوصية كما قال المؤلف رحمه الله لحديث ابن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده. أيضا وهو السابع أن يذكره الخروج من المظالم، لأن الخروج من المظالم شرط لصحة التوبة. يقول له: هل لك حقوق على هل عليك حقوق للناس فأدها، وأعطي كل ذي حق حقه، وما أشبه ذلك. أيضا وهو الثامن أن يوجهه إلى ما ينفعه من فعل الخير وقول الخير، بحيث أنه يشغل أوقاته بما يقربه إلى الله عز وجل من الذكر والدعاء وقراءة القرآن وغير ذلك، لأن المريض أحوج ما يكون إلى هذا، بخلاف الذي مثلا يأتي إلى المريض فيوجهه إلى أمور قد لا تكون فيها منفعة بل مضرة. يأتي إليه مثلا بقنوات وأفلام، فيكون جل وقته ينظر إلى هذه الأمور، وهي وإن كان فيها شيء من الإباحة، يعني قد يكون مثلا ينظر إلى أشياء مباحة، لكن كونه يشغل وقته بما يقربه إلى الله من قراءة ودعاء وذكر، هذا أولى وأفضل، وهو أحوج ما يكون إليه. أيضا من الآداب، آداب عيادة المريض، أن يدعو له، أن يدعو لهذا المريض، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كما في حديث سعد بن أبي وقاص كما في حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاده قال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. وكذلك أيضا في حديث ابن عباس كان إذا دخل على من يعوده، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل على من يعوده من المرضى قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. فعلى عائد المريض أن يعتني بذلك. أيضا من الآداب، من آداب عيادة المريض، ألا يطيل المقام عنده إلا إذا رأى منه رغبة في ذلك، ألا يطيل المقام والجلوس إلا إذا رأى منه رغبة في ذلك. فإذا عاد المريض فليجلس بقدر ما يسأله عن حاله ويأنس به ثم ينصرف. أما كون الإنسان يجلس ويطيل الجلوس عند المريض فقد يكون هذا سبب لسآمته وملله، إلا إذا كان المريض يرغب في ذلك. فإذا رأى أن المريض يرغب بحيث أنه استأذن فقال: اجلس، اجلس، أنا آنس بك ونحو ذلك، فليجلس. وهل عيادة المريض لها وقت محدد؟ بمعنى هل يعوده كل يوم أو كل يومين أو ثلاثة؟ الجواب أن هذا يختلف باختلاف المرضى. فالمريض إذا كان قريبا كالوالد والوالدة ونحو ذلك نقول يعوده كل يوم، بل كل يوم أكثر من مرة. إذا كان له أب مريض أو أم مريضة يعوده كل يوم إذا تمكن من ذلك، بل يكرر الزيارة، يكرر العيادة في كل يوم أكثر من مرة، لأن هذا من عيادة المريض ومن البر والصلة. أما إذا كان المريض ليس كذلك، ليس كذلك، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزوره غبا، إلى أنه يعود غبا، يعني يوما ثم يوما، فيذهب إليه يوما ثم بعد فيما في اليوم الثالث يذهب يوم ثم يترك ثم يذهب. والقول ولكن القول الراجح في هذا المسألة أن هذا يختلف باختلاف المرضى. إذا رأى أن المريض يأنس به فلا حرج أن يزوره كل يوم، بل يكرر الزيارة في اليوم الواحد. وإن رأى أن المريض يتملل أو ربما سئم منه فليعوده بحسب الحال، كل أسبوع، كل ثلاثة أيام بحسب الحال. فهذه آداب عشرة ينبغي لعائد المريض أن يعتني بها وأن يتأدب بها. نستكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.